شيخ شيخ في من العلماء يعني قال تترك الحديث ضعيفة حتى في بعض الأعمال المتقدمين. طبعا في احنا تعذبنا ماذا في غير ما الكتاب من كتبنا الإمام بخاري ومسلم وابن تيمية وأبو بكر بن العربي كل هؤلاء يقولون تترك الحديث ضعيفة. شاطبي صاحب الاعتصام ما ماله انتبه خلصة سبحان الله ايه عفا الله شاطبي ايه حتى في ضار عمل كله الله انت خلاته وهذا الذي يقتضيه الدليل الشرعي. نعم نعم والصلاة وبركاته نعم يقول لك لعبتي سريع طيب سلام كاف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتسأل